بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب القضاء: وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم أي أراد الحكم لقوله فاجتهد. فإن بينا مرارا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل، مثل كما هنا إذا حكم الحاكم، مو إذا فرغ من الحكم. وإذا دخل أحدكم الخلاء إذا أراد أن يدخل، فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة، وهكذا. ويطلق ويراد به الشروع في الفعل، كما أنه يطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهو الأصل. نعم. ثم أصاب فله أجران، فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ أي لم يوافقها ما هو عند الله من الحكم فله أجر. متفق عليه. الحديث من أدلة القول بأن الحكم عند الله تعالى في كل قضية واحد معين، قد يصيبه من أعمل فكره وتتبع الأدلة وفقه الله فيكون له أجران. أجر نعم، الحق واحد لا يتعدد، والمصيب من المجتهدين واحد، وأما من عداه فهو مخطئ، لأن المقابلة بين من أصاب الحق ومن أخطأ الحق، وكلهم على خير، كلهم على أجر، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، شريطة أن يكون أهل لهذا العمل. أما أن يأتي من ليس بأهل للقضاء ويقول أن أخطأت لي أجر، نقول لا، أنت من النوعين الذي في النار، نسأل الله العافية. نعم. الحديث من أدلة القول بأن الحكم عند الله تعالى في كل قضية واحد معين، قد يصيبه من أعمل فكره وتتبع الأدلة ووفقه الله فيكون له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. والذي له أجر واحد من اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد. واستدلوا بالحديث على أنه يشترط أن يكون الحاكم مجتهدا. قال الشارح وغيره: وهو المتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية. قال: ولكنه يعز وجوده، بل كاد يعدم بالكلية. ذكروا أشياء شروط للمجتهد يعسر تطبيقها، لكن أصولها ممكنة، بأن يكون الإنسان لديه الأهلية ولديه ما يعينه على فهم النصوص ولديه ما يستطيع به الاستنباط من النصوص وكيفية التعامل مع النصوص على طريقة أهل العلم. لا بد أن يأخذ من العلوم ما يعينه على فهم الكتاب والسنة. أما الذي يكون عنده الخلل في كيفية الاستنباط فهذا ليس من أهل الاجتهاد، ولم يسلك طريقهم. لو استمر يطلب العلم ويخزن ويحفظ من المسائل بأدلتها، هذا لا يستطيع أن يكون في يوم من الأيام من أهل الاجتهاد. لكن من سلك طلب العلم على جادة أهل العلم وأخذ من كل علم ما يكفيه لإحسان التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، ولو كان محفوظه أقل من النوع الأول، هذا بإذن الله يصل، لأن المسألة مسألة طريق، صراط يوصلك إلى العلم، فإن سلكته على جادة أهل العلم وصلت، إن تخبطت وأخللت ببعض ما كان يطلبه أهل العلم ويدرسوه أهل العلم ويدرسونه وتركت قلت والله علم النحو ما له قيمة، وش الفائدة؟ هذا يستطيع أن يتعامل مع الكتاب والسنة؟ هذا لا يستطيع. إذا قال علم الأصول هذا علم مدخول، دخله علم الكلام فأنا لا أتعاطاه ولا أدرسه، كذلك ما يصل إطلاقا، لا يستطيع أن يتعامل مع النصوص، لأن النصوص فيها الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والخاص والعام، كيف يتعامل من لا يعرف أصول الفقه معها؟ هذا لا يمكن. فقليل من هذه العلوم يعني لا يطلب مثلا من طالب العلم أن يقرأ كل ما كتب في النحو أو في أصول الفقه، لا، يقرأ القدر الذي يعينه على فهم النصوص ولا يخل به، ويجعل عنايته بنصوص الوحيين ليتعامل معهما على هذه الطريقة، وينظر أيضا في التفاسير وشروح الحديث، وينظر في أقوال أهل العلم في مواطن الخلاف والوفاق ليعرف المسائل المختلفة والمسائل المتفق عليها لئلا يخالفها ولو لم يكن محفوظه كثير، حتى أن العلماء لم يشترطوا للمجتهد أن يحفظ القرآن كاملا. فما أجلب به بعضهم بأن الاجتهاد مغلق، أغلقوا باب الاجتهاد من 600، وكثير من العلم يقول أن الاجتهاد انقطع. لماذا؟ لأن العلماء وضعوا شروط لا يمكن تطبيق إلا يمكن تطبيقها، لكن أنت لا تنظر إليها إلى أنها تؤخذ دفعة واحدة أو أن هذه العلوم التي ذكروها تؤخذ بجميع تفاصيلها، إنما يؤخذ منها القدر المحتاج إليه، والأمر سهل ويسير على من يسره الله عليه. نعم. قال: ولكنه يعز وجوده بل يكاد يعدم بالكلية، ومع تعذره فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه، ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لم يجد منصوصا من مذهب إمامه. انتهى. قلت: ولا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان، وإن تطابق عليه الأعيان، وقد بينا بطلان دعوى تعذر الاجتهاد في رسالتنا المسماة بإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد بما لا يمكن دفعه. وما أرى هذه الدعوة التي تطابق عليها الأنظار إلا من كفران نعمة الله عليهم، فإنهم أعني المدعين لهذه الدعوة والمقررين لها مجتهدون، يعرف أحدهم من الأدلة ما يمكنه بها الاستنباط مما لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، ولا أبو موسى قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، ولا معاذ بن جبل قاضيه فيها، ولا شريح قاضي عمر وعلي رضي الله عنهما بالكوفة. ويدل لذلك قول الشارح: فمن شرطه أي المقلد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه. الاجتهاد في نصوص الشرع أسهل من الاجتهاد في نصوص الأئمة، هذا شيء معروف، والمقلدون يتعبون على حفظ نصوص أئمتهم وفهمها وكيفية التعامل معها ومعاملتها، معاملة النصوص الشرعية، أكثر مما يتعب عليه طالب العلم الذي يريد أن يجتهد في نصوص الكتاب والسنة، لأن من قواعدهم في فهم كلام أئمتهم أن كلام الإمام كنص الشارع، فإن كان للإمام أكثر من قول في مسألة فيحمل مطلقهما على المقيد وعامهما على الخاص، والمتقدم والمتأخر ينسخ المتقدم، يعاملون معاملة النصوص، وهي أقوال بشر لا تنضبط مع التعامل، لا يمكن أن تنضبط مع التعامل كانضباط نصوص الكتاب والسنة. فخير لطالب العلم ألا يقلد هذا الإمام ويتعب على محاكاته وعلى فهم نصوصه وعلى تطبيق أقواله على أصوله، بدلا من أن يقلد هذا الشخص المعرض للخطأ والصواب يقلد المعصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. ويدل لذلك قول الشارح: فمن شرطه أي المقلد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، فإن هذا هو الاجتهاد الذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية وسماه متعذرا، فهلا جعل هذا المقلد إمامه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا عن إمامه، وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن نصوص إمامه، والعبارات كلها ألفاظ دالة على معان، فهل استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ونزل الأحكام عليها إذا لم يجد نصا شرعيا عوضا عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لا يجده منصوصا؟ تالله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير من معرفة الكتاب والسنة إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفهم مرامهم والتفتيش عن كلامهم. ومن المعلوم يقينا أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة بلوغ المرام. فإن بلوغ المرام بدون بلوغ، عندي بلوغ المرام، لا بدون بلوغ، أحسن الله، وأدنى إلى إصابة المرام، فإنه أبلغ الكلام بالإجماع وأعذبه في الأفواه والأسماع وأقربه إلى الفهم والانتفاع. ولا ينكر هذا إلا جلمود الطباع وما حل ومن لا حظ له في النفع والانتفاع. والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامنا وأحلامهم كأحلامنا، إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوت يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين لاجتهادا ولا تقليدا. أما الأول فلإحالته، وأما الثاني فلأن لا نقلد حتى نعلم أنه يجوز لنا التقليد، ولا نعلم ذلك إلا بعد فهم الدليل من الكتاب والسنة على جوازه لتصريحهم بأنه لا يجوز التقليد في جواز التقليد. فهذا الفهم الذي فهمنا به هذا الدليل نفهم به غيره من الأدلة من كثير وقليل. وعلى أنه قد شهد المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي من بعده من هو أفقه ممن هو في عصره وأوعى لكلامه، حيث قال: فرب مبلغ أفقه من سامع، وفي لفظ: أوعى له من سامع. والكلام قد وفيناه حقه في الرسالة المذكورة. ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر رضي الله عنه الذي كتبه إلى أبي موسى، الذي رواه أحمد والدارقطني والبيهقي. قال الشيخ أبو إسحاق: هو من أجل كتاب، هو من أجل كتاب، فإنه يبين آداب القضاة وصفة الحكم وكيفية الاجتهاد واستنباط القياس ولفظه. أما بعد، شرحه ابن القيم في إعلام الموقعين في أكثر من نصف الكتاب، شرح كتاب عمر لأبي موسى الأشعري في أكثر من نصف الكتاب، شرح مطول ومبسوط يستفيد منه القضاة فائدة عظيمة. نعم، صلى الله عليه. قال ولفظه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر. نعم، كثرة الذكر تعين على فهم العلم، تعين على فهم العلم، الذكر والاستغفار والانكسار والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا خير ما يعين على العلم، إضافة إلى التقوى التي ذكرها الله جل وعلا بقوله: اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، صلى الله عليه. فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر، فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة، فاقضي إذا فهمت، وامضي إذا قضيت، وأمضي إذا قضيت، فإنه لا ينفع كلام بحق لا نفاذ له. آسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن جاء ببينته أعطيته حقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى. ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت به عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب أو قرابة، فإن الله تعالى تولى منكم السرائر، وادرأ بالبينات وادرأ بالبينات والأيمان، يعني ادفع صلى الله عليك. نعم. وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتفكر عند الخصومة والتنكر عند الخصومات، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله تعالى به الأجر ويحسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما ليس في قلبه شأنه شأنه ومن تخلق للناس بما ليس في قلبه شأنه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا، فما ظنك بثواب من الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام. ولأمير المؤمنين علي عليه رضي الله عنه عهد عهده إلى الأشتر لما ولاه مصرفي مصر لما ولاه مصر فيه عدة نصائح وآداب ومواعظ وحكم، وهو معروف في النهج لم أنقله لشهرته. نعم، في نهج البلاغة مزبور هذا العهد. نعم. وقد أخذ من كلام عمر أنه ينقض القاضي حكمه إذا أخطأ، ويدل له ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها فقضى به للصغرى. لا شك الذي ترضى بأن يقسم بالسكين نصفين هذه ليست أمه، قطعا ليست أمه، والذي تشفق عليه ولو أخذ منها هذه هي أمه. نعم. وللعلماء قولان في المسألة: قول إنه ينقضه إذا أخطأ، والآخر لا ينقضه لحديث، وإن أخطأ فله أجر. قلت: ولا يخفى أنه حال إذا كان القول الأول لا يستند إلى دليل، والقول الثاني الذي وفق إليه مستنده الدليل، فلا بد أن ينقض. أما إذا كان مستند ما ذهب إليه آخرا اجتهاد، فإن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. نعم. قلت: ولا يخفى أنه لا دليل فيه، لأن المراد أخطأ ما عند الله وما هو في نفس الأمر ولم يعلم بخطئه، وهذا لا يعلم إلا يوم القيامة أو بوحي من الله تعالى، والكلام في الخطأ الذي يظهر بعد الحكم بسبب عدم استكمال شرائط الحكم أو نحوه. يظهر بعد الحكم في الدنيا، الذي يظهر له في الدنيا، يعني تبين له من خلال النظر في المسألة بعد أن حكم بها، أو بعد أن ذاكر أحدا من زملائه القضاة، تبين أنه أخطأ في حكمه، في مثل هذه الحالة يرجع، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. نعم. صلاحي. وعن أبي بكرة قال: سمعت يكفيك بارك الله، صلي على محمد.